إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا جنيه يا جنيه يا جنيه يا جنيه، طول ما انت في ايدي هتفضل تجراسي وسيدي، وبيك يا جنيه اهد الدنيا وابنيها وابقى ملكها ورئيسها ويزفوها لي عروسة وأنا جنبها في الكوش عريس. حبيبي يا جنيه، حبيبي يا جنيه. وبعد ما رقمها الجنيهات الورق، أيوة نكويها بقى، أيوة نكويها، وآدي المكوى نحطها فوق الباجور. الباجور أبو عدة ساكتة بتاع المرحومة جدتي. فشر بوتجازات الأيام دي الورق. أما أنتوا بقى يا جنيهات معدنية فإلى الشكمجية فورا. أهو بقى نقبض منكم موظفين اللوكاندا الشهر ده، وإذا كان عجيبهم بقى. الله الله، شوف الجنيه لما انكوى وشه نور وبيتبسم ازاي. يا سلام، وكأنه دنيا جديدة بتفتح لك حضنها. مين؟ أنا بخيت يا عم وصف. عاوز ايه يا مخفي على الصبح؟ الأنسة نوسة بعتني اخد منك فلوس عشان نغير أنبوبة البوفيه. روح يا اخويا اقول للأنسة حنفي، قصدي الأنسة نوسة، مفيش فلوس، انا يا دوب بجمع في مرتباتكم. استنوا بقى لما يجي نزيل وبغيروا الانبوبه من المقدم اللي حيدفعه. طب هو انت بتكلمني من ورا الباب وما بتفتحش ليه؟ انت بتعمل ايه؟ امشي، مشش في ركبك يا قليل الادب، امشي. الله، نزل بتجري كده ليه يا بخي؟ خايف، خايف لعم وصف يكون وراي ويهبطني واحدة بعصايته أطب ساكت. وبيقول لي غير الأنبوبة من الفلوس اللي هتيجي. غير الأنبوبة من الفلوس اللي بتيجي؟ بقى يا ناس فيه بخل بالشكل ده، يعني نقعد من غير شاي وقهوة لحد ما يجي زبون؟ ما انت لو كنت تسمعي كلامي وتشتغلي على الرجل الحقنة دي وتتجوزيه هتهيصي. ايه هتهيصي انت وكمان هجيب لنا حقنة؟ انا اتجوز ده؟ ما ده يا لكوني فاكره نفسك ممكن تتجوزي احسن من ده. ليه بقى يا بورسان عايز قطعه؟ انت بتلعبي في الاربعين يعني؟ خلصتي خلاص، انسي احلام البنات، في فارس الاحلام ابو حصان بمبي. والله انت دلوقتي اللي يناسبك اللي فوق الستين زي عم وصف كده. يعني اصوم وافطر على بصلة. ايوه، عشان التفاح يضر اللي في سنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت اتصلت وحجزت اوضه باسم جمال عبد الفتاح. ثانيه واحده، جمال تمام، بطاقتك لو سمحت. اتفضلي، وده مبلغ من تحت الحساب. وصل الاستاذ اوضه 8 يا بخيت. الله، ايه يا ستار ده؟ اتأخرت كده ليه؟ وايه الجروح اللي في وشك وايدك دي؟ عملت حادثة بعربية الراجل اللي اسمه وصفي. يا ساتر يا رب، والعربية جرى لها حاجة؟ النص اللي قدامي تعيش انتي، ما بقاش ينفع. يا لهوي، طب وبعدين؟ اعمل له ايه؟ يا ما قلت له يأمن على العربية، جاته مصيبة بخيل. ايه بقولك ايه؟ انا طالع وخدت الأوضة اللي في الدور اللي فوق أوضة وصفي، وتمام التمام معوض. تكتك بقى يا جيمي، أديك شايف خارجين من السجن مقشفرين. اطمن، خزنة وصفي مليانة فلوس، وأنا من قاعدة واحدة مع الواد بخيت عرفت كل حاجة. والولية العانس اللي اسمها نوسة دي بتيجي الصبح الساعة 8 وبتمشي بالليل الساعة 9. وحد بيجي يستلم مكانها؟ لا، الراجل وصفي بينزل يقعد له ساعتين ثلاثة كده، ولما الرجل تخف ويكبس عليه النوم بيطلع ينام في اوضته، والواد بخيت بيتخمد على الكنبة اللي في مدخل اللوكمبة. يبقى انت تكن يومين ثلاثة تدي الامان، وبعدين تنفذ كسر الخزنة، والراجل وصفي تحت بعد ما تمشي نوسة. تمام يا معلم، وربنا يسترها معانا يا اخويا. يا رب. الله، ازاي يا عم وصفي هدفع مصاريف تصليح العربية؟ ها؟ منين يعني؟ من افسد شيء عليه اصلاحه يا حبيبي. ايوه بس دي عشان ترجع زي ما كانت، عاوزة لها 7-8 بواكي. انا ما حكيتش غير مرتبك اللي فاتح بيه بيتي بتضلين. اتصرف اتصرف يا حبيبي اتصرف، وزي ما سلمتها لك سليمة سلمها لي سليمة، وإلا وصل الأمانة اللي مضيهولي على نفسك لسه في خزنتي. بس انت فهمتني اول ما جيت اشتغل عندك انه ده مجرد يعني اجراء روتيني، يعني عشان تسلمني العربية. هي كلمة، تعمل اللازم كله في العربية يا حروح بوصل الأمانة للنيابة. ده آخر كلام عندك؟ لا لسه. لو اضطرتني أروح النيابة هحملك مصاريف المواصلات. جرى إيه يا سرايا يا أختي؟ إحنا هناخد القعدة كلها على سيرة وصفي، مش كفاية عليا زن الواد بخيت في الشغل؟ عنده حق، الفلوس المتلتلة بتاعت الراجل وصفي دي هي اللي هتعوضنا عن الحرمان اللي احنا عايشين فيه يا اختي. والله يا سرايا انا راضيه اتجوزه على كل عيوبه والسبعين سنه بتوعه، بس مانيش لاقيه له سكه. بصي بقى، الراجل ده في النهايه محروم من الستات. هو محروم من يوم وفاه مراته من 15 سنه. في الحاله دي تبقى طريقتك في المعامله بتاعت سيادتك وحضرتك دي ما تنفعش معاه. يعني ايه؟ اهزقه عشان يتجوزني؟ لا لا انا ما قلتش كده، انما هدومك الواسعه والاشارب اللي على دماغك على طول ووشك اللي عمره ما عرف الاحمر والاخضر، ايه اللي هيلفت نظره فيهم؟ لازم يحس انه قدام انثى حلوه بتشغله وتجدد رغبته في الحريم. صحيح، هو لما يموت هيسيب اللوكان ده والعربيه والفلوس دي كلها لمين؟ عندك حق يا سرايا يا اختي، عندك حق. صباح الخير يا بخيت. ايوه ست هاني، عاوزه اوضه؟ ينيلك، مش عارفني؟ لا لا لا لا، قولي كلام غير ده. ايه ده؟ كان فين الجمال والدلال ده كله؟ قابلتي نوسي؟ قابلتك؟ ما تستزوق يا ول. لا وين، بكعب عالي، امال فين الجزمه الكوشت؟ بخيت. بس بجد بقى قمر 14، هل يطلع وجه المطلع بوصفي؟ استنى هو حيفطر ايه النهاردة؟ زي كل يوم، هو سندوتش فول واحد وقرعيت الدرش. طب استنى انا هطلعهم له النهاردة بنفسي. هات. يا جنيه يا سلام يا سلام عليك، لما بتنكوي بتتبسم. مين عالصبح؟ مين؟ أنا نوسة جايبة لك الفطار. طيب لحظة، بغير فلوسي. بغير هدومي. صباح الخير. صباح النور، هاتي. يا ساتر، شوف الواد البياع مقروص في ايده ازاي، يعني الكم حتة ترش دول بس مع سندويتش بحاله. ايه ده تي لسه هنا؟ يلا يلا يلا على تحت، مكانك فاضي، يلا لطين عيشتك. تطين عيشتي بقى؟ انا جاية لك بفستان جديد ومنجدة لك شعري عند الكوافير ب50 جنيه، ولابسة لك كعب عالي، وما عندكش حاجة لي ألطف من كده؟ قوي قوي. قومي افتحي ضلفة الدولاب الوسطانية. بجد كلامك تلح صح يا سوريا يا اختي. هاتي صندوق الجزم القديم اللي قدامك ده، افتحيه وهاتي اللي فيه يا ستي. ايه ده؟ ده نص رغيف. ما هي دي الخدعة بقى. الكل فاكرني بخيل وبفطر بشقة الفول دي، بس لا، انا كل يوم بفطر بنصين، يعني رغيف كامل. الصبر من عندك يا رب. طب النص ابو فول ده وعرفناه، انما النص الفاضي ده هتاكله بايه؟ بالترشي. الترشي؟ بالترشي، واكل قطمه من ده وقطمه من التاني، قطمه من ده وقطمه من التاني، وبكده ابقى اكلت وحدقت. وانت ازيك بقى؟ بغلي يا اخويا، بغلي. انا نازله. مين؟ انا نوسة. انت ايه حكايتك النهاردة؟ ايه حكايتك؟ كل شوية طلع لي ليه؟ وكمان غيرت الفستان؟ قلت احاول لاخر مرة. تتحاول في ايه يا سوسة؟ قصدي يا نوسة، تحاول في ايه؟ احاول افهمك. انا بصراحة ميالة لك يا وصفي. ايه؟ نعم يا وصفي. وصفي وسوسو وسفسف، ومستعدة العمر كله أدلعك وهننك بشرط تديني الباقي من عمرك يا وصفي. ايه اديكي؟ انا اديكي وايه عمري؟ عاوزة تموتيني يا سوسة؟ لا ده انا عايزك تفهم انه مش هينفعك اللي في خزنتك لو جرى لك حاجة. الخزنة، اظهري على حقيقتك يا طماعة يا الماما. انا الماما؟ طبعا، ومجنونة كمان، وفكراني حريل من تسبيلة عين وكلمتين نعمين. رايحة على الباب ليه؟ اوعى تفتحه وانت بتزعق كده. لازم اعرفك مقامك قدام الناس كلها. يا مصدي لا، اعمل معروف يا زواصفي، اعمل معروف. انا هنزل، بس ما تفضحنيش والباب مفتوح. اوعي ايدك يا ناس، يا ناس، يا بشر، يا اللي معانا. ارجوك الناس هتتلم كفايه، وحقك علي، حقك عليا. اهدي فيها يا عم وصفي. الست السوسه العانس طالعه تغويني وتسبل لي عينيها. كنت اسكت كفايه بقى. يلا بره، ما تعتبيش هنا تاني ابدا. غوري بقولك. حسبي يا ماما نعم الوكيل فيك. إشارة يا فندم بقتل وسرقة. فين يا شريف؟ لوكاندة وصف بالفجالة، والقتيل وصف العنتابلي. اتحفظنا على كل النزلاء يا فندم، وأظن القتيل كان عارف القاتل كويس، بدليل عدم وجود أثار عنف في فتح الباب. أكيد، والجاني كمان قتل وبعدين سرق الخزنة، وكان مطمن وعنده وقت إنه يفضي فيه الخزنة بالشكل اللي انت شايفه ده. من التحقيق مع بخيت عامل اللوكاندا تبين ان القتيل كان على خلاف مع سواقه رضا وموظفة اللوكاندا نوسة السيد عطا. ده كان مجرد موقف بس المرحوم فهم وغلط وتعصب عليا. اقدر اعرف الموقف ده؟ انا طلبت سلفة، بس هو اتهمني اني طمعانة فيه وقعد يزعقلي وطردني. طردني ومشيت وسبت اللوكان ده قدام الزباين كلهم. بخيت قال انك اتهجمت على المرحوم وصفي بمطوى يا استرضى. يا باشا يا باشا، المطوى دي كانت اول مرة في حياتي امسكها والله. ومسكتها ليه يا استرضى؟ بعيد عن سيادتك، الخنقة وحشة والشيطان شاطر. شاطر لدرجة ان ضحك عليك وخلاك تقتل يا استرضى. وحياه ولادي ما قتلته، وحياه ولادي ما قتلته. انا بعد ما لفيت على رجلي يوم بحاله ما عرفتش هجمع غير 1000 جنيه. جيت على اللوكاندا زي المجنون وطلعت له قطه وحالف يا اما يديني وصل الامانه يعور. لكن الحمد لله بخيت والزباين اتلموا عليا وخدوا المطوى من ايدي وخلصت. لكنك خططت للتخلص منه بشكل مختلف، وكنت حريص تسرق الخزنة عن اخرها عشان تضمن طبعا انك تاخد وصل الامانة بتاعك. كانت مفاجأة بالنسبة لنا نلاقيك وسط نزلاء اللوكاندا هنا يا جمال يا قضية. لا لا يا باشا، اسم قضية ده كان زمان. انا خارج من السجن المرة دي، ربنا تاب عليا. وبعدين هو المسجل خطر لمؤاخذة، ممنوع ينزل في لوكاندا؟ لا مش ممنوع يا سي جمال، انما لما بالصدفه يتقتل صاحب اللوكاندا اللي انت نازل فيها وتتسرق خزنته يبقى وجودك معناه سبق اصرار وترصد. يا باشا انا ماليش في الدم، وسيادتك عارف وملفي عندوكو، انا متسجل خطر سرقه وكسر شقق، انما مش قتل قتله. تقرير البصمات يا فندم بيأكد عدم وجود بصمات في الأوضة وخصوصا على الخزنة غير بصمات القتيل نفسه. أكيد الجاني كان واعي للمسألة دي ومسح كل بصماته أو كان لابس جوانتي. وأداة الجريمة يا فندم برضو خاصة بالقتيل نفسه، عصيته. الجاني يا شريف دخل الأوضة في التوقيت اللي كان فيه القتيل تحت واستنى فيها لحد ما رجع، وبمجرد دخوله الأوضة خطف من إيده عصيته وفجأة بضربة كانت كفيلة بموته، وده اللي بيأكده عدم وجود أثار مقاومة ولا بعترة محتويات الحجرة. وبعدين خد من جيبه مفتاح الخزنة وسرقها بارتاحية شديدة جدا. شريف بص على أصابع إيد المجنى عليه. في حاجة ما لاحظناهاش في المعاينة الأولى. دي علامات حمراء خفيفة على أصابع إيده من ناحية الكف. تمام، ولو دققت فيها كويس هتعرف الجاني زي ما أنا عرفته. رضا السواق يا فندم، ولا جمال المسجل خطر، ولا نوسة الموظفة؟ الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيدتي وسادتي، سعدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم 257-87-120 أو رقم الداخلي 3222، وسيذاع الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز في 16:10 مساء. نتمنى لكم دائما التوفيق.